وهم قالوا كانوا ملوكا كفارا، معنى اللي غلبوا على امرهم اللي لهم السيطره والحكم والهيمنه في زمان الفتيه الكهف هم الملوك، والتفاسير تقول كانوا ملوكا كفارا على المله النصرانيه. لا يحق ان يتشبث بهذه الايه احد من الناس. بارك الله فيك. طيب، يقول قوله كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. طب نكتفي بهذا يا اخوان، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.